Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. شاب شاب. يا رحمن يا رحيم. شاب. بسم الله الرحمن الرحيم الخالق الله الله الله

سخرها عليكم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فهل لنا لهم من باقية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابعة لا Allah Thank you.